البشر ليش من دون البشر حبيتك حبيتك حظي وداني لك حظي وداني لك تعودت أنفاس عطرك شبيدك حل القلب جني أول مرة حل قلبي ينزف ويد ترجف لو جيتك لو جيتك صرت أحب حتى عيوبك لو تضيعني بدوبك صرت أحب حتى عيوبك لو تضيعني